نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله وإياكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال وهذه الرسالة التي جاءت من أحد الإخوة، يقول: أرجو توجيه نصيحة لمن يتأخر عن القيام لصلاة الفجر، مع العلم أنه يوقت المنبه لكنه لا يستطيع الاستيقاظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الواجب على المؤمن أن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة إذا كان ممن تلزمه الجماعة، فيحرص على أن يؤديها في أوقاتها ويفعل الأسباب التي تعينه على ذلك، ومن ذلك صلاة الفجر، فإن المشروع له بل الواجب عليه أن يفعل الأسباب التي يستعين بها على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر في وقتها. فمن ذلك أن يبكر في نومه، ومن ذلك أيضا أن يضع منبها ينبهه عند دخول وقت صلاة الفجر، ومن ذلك أيضا أن يطلب من غيره أن يوقظه عند دخول الوقت، ومتى علم الله عز وجل من الإنسان حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير يسر له ذلك، فعليه أن يفعل هذه الأسباب وأن يحسن النية، ويسأل الله عز وجل أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا يقول شيخ سامي حفظكم الله، بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، ما حكمه؟ قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق كل مصل، سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعلى هذا فقراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي، ذكرتم في جواب لكم سابق عن وضوء صاحب الحدث الدائم أنه لا يتوضأ لكل صلاة، هل يصح أن أتوضأ قبل دخول الوقت، علما أنني أعاني من سلس البول لكنه متقطع، ينزل فترة ويتوقف فترة؟ وأيضا يقول: متى أتوضأ لصلاة الجمعة والأعياد؟ من كان حدثه دائما فلا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصح أن يتوضأ ولو قبل دخول الوقت، وله أن يبكر لصلاة الجمعة ولا حرج عليه، فيعامل في هذه الحال معاملة غيره من الأصحاء، وذلك لأن أمره بالوضوء لكل صلاة لا يستفيد بذلك شيئا، لأنه ربما وهو يتوضأ خرج منه هذا الخارج كما تقدم بيان ذلك فيما سبق. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: هل يجوز قطع أظفاري وتقليمها بأسناني؟ هذا من الأمور التي لا تنبغي، فلا ينبغي الإنسان أن يقلم أظفاره بأسنانه، لأن هذه الأظفار قد تحمل أوساخا، وقد تدخل هذه الأوساخ إلى فمه، فلها أعني لهذا العمل له أضرار صحية، والأولى أن يقلم أظفاره بالمقلمة المعروفة. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول: شيخ سامي حفظكم الله، أنا محاسب في مؤسسة، وكان عندي مبلغ لشخص أمانة وقدره 50,000 ريال، وعندما أتيت لأرد هذا المال حصلته قد نقص حوالي 28,000، ولا أدري أين ذهبت هذه الأموال، وبقي هذا المال دينا في رقبتي، وفي سنة سددت حوالي 12,000، وبعدها عجزت أن أسدد مع كثير من الالتزامات التي علي من حق البيت والإيجار، وراتبي ضعيف، ووصلت إلى حالة أن أخذ من الصندوق في المؤسسة بدون علم صاحب العمل مبالغ 10 أو 20 ريال أمشي فيها حالي مصروف البيت، وأكتبها في ملاحظة على أن أردها مع الراتب، هل في ذلك حرج شرعي أو مشكلة؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل وهو أن يأخذ من صندوق المؤسسة أو الشركة بدون علم صاحبه، هذا أمر محرم ولا يجوز، وهو من أكل المال بالباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فعلى هذا الرجل الذي أخذ هذا المال من الصندوق أن يرده، وأن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره مما حصل منه. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: حينما أقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، من المراد بالذرية في هذه الصلاة؟ ذرية الإنسان هم نسله من أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: قبل أن أنام صليت الشفع والوتر، ويسر الله لي أن استيقظت في آخر الليل قبل صلاة الفجر، وأريد أن أصلي، كم أصلي من ركعة؟ إذا أوتر الإنسان قبل نومه ثم استيقظ في آخر الليل فإنه لا يوتر مرة ثانية، وإنما يصلي مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وأرشد عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان آخر صلاته بالليل وترا، ولكنه لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، فالأولى للإنسان إذا كان يطمع أن يقوم في آخر الليل أن يجعل الوتر في آخر الليل، لكن لو خشي أن يطلع عليه الفجر فلا حرج عليه أن يوتر قبل أن ينام، ثم إذا قدر أنه استيقظ في آخر الليل أو قبل الفجر فإنه يصلي مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: إنه متزوج من قريبة له ولديه أطفال، ولكن هذه زوجة تغضب حينما يساعد والديه أو يبرهما، وخاصة حينما قام بأداء الحج عن والديه غضبت زوجته وطلبت منه الطلاق، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الواجب على المرأة أن تكون عونا لزوجها على العمل الصالح، ولا سيما في بر والديه، لأن بر الوالدين مما جاءت النصوص الشرعية بالأمر به والحث عليه، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكون هذه المرأة تغضب من زوجها إذا بر بوالديه هذا خطأ، بل الواجب أن تكون عونا له على برهما والإحسان إليهما. وإذا قدر أنها لا يمكن أن تستمر معه مع بره بوالديه وتطلب الطلاق ولا يمكن حل هذه المشكلة بين الزوجين، فإذا طلقها في هذه الحال فلا حرج عليه، لكن قبل أن يطلقها يحاول أن يعالج هذه المشكلة وأن يحل هذه المشكلة، لأن الطلاق يترتب عليه مفاسد من زوال مصالح النكاح ومن تشتت الأسرة والأولاد وغير ذلك من المفاسد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أيضا هذا أحد الإخوة لديه مجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: هل أفضل في الجلسة بين السجدتين أن يقول المصلي ربي اغفر لي أو ربي اغفر لي ووالدي؟ الأولى للإنسان أن يقتصر في ذلك على ما ورد به النص وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في الحديث الدعاء بالمغفرة والرحمة للوالدين، وإن كان لو فعل ذلك فلا بأس، لكن المحافظة على ما ورد هو الأفضل والأكمل. نعم. وبإمكانه يدعو في السجود شيخنا لوالديه؟ نعم، وبإمكانه أن يدعو لوالديه في السجود لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قمنا لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول: في صلاة الوتر إذا صلى الشخص أو المصلي شفع الوتر بسلام واحد ثلاث ركعات متواصلات، فما الذي يستحب له في القراءة في الركعة الأولى والثانية والثالثة؟ القراءة المشروعة في صلاة الوتر إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وأن يقرأ في الثانية بعد الفاتحة سورة الكافرون، وأن يقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد. ولا فرق في ذلك بين أن يسرد الثلاثة سردا أو أن يفصل بينها، لقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. وكذلك أيضا لو فرض أنه فصل بين الثلاث بأن صلى ركعتين ثم سلم ثم أتى بواحدة، فيشرع له أن يقرأ السور السابقة، لأن هذا صفات في الوتر ولا علاقة له فيما يتعلق بالقراءة. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا في سؤاله الثالث يقول: هل القنوت في الوتر مستحب في كل ليلة؟ القنوت في الوتر مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه، ولكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في كل ليلة، لكن لو قنت الإنسان في كل ليلة فلا حرج عليه، لكن الأحسن أن يقنت أحيانا وأن يترك أحيانا، وذلك جمعا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله وتعليمه للحسن بن علي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول أنه دخل المسجد ووجد مكانا في الصف الأول، وبعد أدائه لتحية المسجد حضر أحد الجماعة وغضب من جلوسه في هذا المكان لأنه قد تعود يجلس في هذا المكان في الصف الأول، وأشار إلي أن أقوم من هذا المكان لكنني رفضت، هل يجوز للشخص أن يكون له مكان مخصص في المسجد بحيث لا يسمح لأحد أن يجلس فيه شيخنا؟ التحجر في المسجد بأن يضع الإنسان شيئا يتحجر فيه هذا الموضع، هذا من الأمور المحرمة ولا يحل له، لأن المكان لمن سبق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، فمن سبق إلى المكان فهو أحق، ولا يحل لغيره أن يقيمه منه حتى لو كان قد اعتاد أن يصلي في هذا المكان. لكن إذا دخل الإنسان المسجد ووجد تحجرا، يعني وجد شخصا قد وضع عصا أو سجادة، فإنه لا يزيل هذا المكان ويصلي فيه لما يترتب على ذلك من المفسدة، والله تعالى إذا علم منه أنه لولا هذا التحجر لصلى في هذا الموضع فإن الله تعالى يثيبه على ذلك. لكن كونه يزيل هذا السجاد أو هذا العصا ويصلي فيه هذا مما يترتب عليه مفسدة كما سبق. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سائل يقول: قصة سؤالي، أنا شاب وعندي أخوات مقصرات بل وعاصيات لأمي، ويغلظن عليها ويسبونها ويشتمنها، حتى صارت مرة من إحدى الأخوات تضرب أمي هداهن الله وغفر الله لهن. سؤال يا شيخ، هل ترك لهن وهجرهن وقطع التواصل معهن بسبب تعاملهن مع والدتي هل يعتبر ذلك قطع لصلتهم؟ لأنني لا أريد أن أكون ممن يقطع رحمه، أم أني أقاطعهن بسبب أفعالهن التي تقهر أمي، وماذا تنصحونني حفظكم الله؟ المشروع لك في ما يتعلق بأخواتك أن تناصحهن، فتبذل لهن النصيحة وتعرفهن بحق الوالدين وما يلزم لهما من البر والإحسان، فاستمر في صلتهم وفي نصحهم وبيان الحكم الشرعي لهم، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم وأن يكن بارات بأمهن. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول، في كثير من المساجد شيخنا الكريم يكثر بعض من يأتي المسجد بسؤال بعضهم بعضا عن الأحوال، ويتجاذبون بعض أطراف الحديث بين فترتي الأذان والإقامة مما يشوش على من أراد الصلاة ومن أراد قراءة القرآن، ما نصيحتكم في مثل هذه الحال؟ المساجد بيوت الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالمشروع في المساجد هو الطاعة والعبادة والذكر. أما سؤال الإنسان لغيره عن أحواله فإن كان هذا أمرا يسيرا فلا حرج، أما الكلام الذي يتعلق بالدنيا أو الكلام الذي ينافي حرمة المسجد فإن هذا من الأمور التي لا تنبغي. لكن لو سأل شخص آخر عن حاله أو عن صحته أو عن والده ونحو ذلك من الأسئلة اليسيرة فإن ذلك لا حرج فيه. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: عندي قضاء صوم من رمضان وما عندي وقت أصوم إلا يوم السبت، أكون فيه فاضي، هل يصح لي أن أصوم هذا اليوم؟ لا حرج على الإنسان أن يصوم يوم السبت، سواء صامه عن قضاء من رمضان أو صادف يوما فاضلا أو نحو ذلك. والحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت سواء صامه عن فرض من قضاء رمضان أو نذر أو نحوه، أو صامه صيام نفل كما لو صادف أياما فاضلة أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلا حرج في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وجزاكم الله خيرا أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم مستمعينا الكرام ولحسن إصغائكم، نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.